والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أن أول إشراق الساعة الكبرى ظهور المهدي، وذكرنا اسمه ونسبه وخروجه وحليته وكنيته كذلك، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة في هذا الخروج ثابت عنده، وقلنا إنها قد بلغت الأحاديث حد التواتر المعنوي، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أحاديث خروج المهدي قد بلغت حد التواتر المعنوي، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الرسول المرزني وهو من كبار فقهاء الشافعية، رحل إلى مصر وإلى بغداد وإلى دمشق واستقر في المدينة المنورة، وبها توفي عليه رحمة الله في 1103 هجرية. له كتاب الإشاعة في إشراق الساعة. وقال الشيخ محمد التفاريني وهو عالم محقق من قرية التفاريني قرب نابلس، توفي سنة 1088 أو 1188 هجرية، وهو محقق أصولي فقيه، له كذلك كتابات. ماذا يقول؟ يقول: كثرت الروايات في المهدي حتى بلغ حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك عند أهل السنة والجماعة حتى عد ذلك من معتقداتهم. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه نظر إلى ابنه الحسن مرة وقال: إن ابني هذا سيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقال علي: هذا ابني سيد، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يملأ الأرض عدلا. وقال الشوكاني عليه رحمة الله في رسالة سماها التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، يقول: الأحاديث الواردة في المهدي تبلغ حد التواتر، نعم، ولا شبهة فيها ولا شك في ذلك، وهي كثيرة جدا، ولها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في هذا الأمر، أي في قضية الأمور الغيبية. وقال الشيخ حسن: الأحاديث الواردة في المهدي كثيرة جدا في السنن والمعاجم والمسانيد، وصديق هذا هو محمد بن صديق الحكيمي، نزل في مدينة صهوبان في الهند وتزوج بملكتها، نعم، وهو عالم كذلك جليل، وذلك في 1307 هجرية. له كتاب اسمه الإذاعة معروف. ونذكر بعض من صنف في المهدي، لأن التصانيف التي صنفت في المهدي تزيد على 30. التصانيف التي صنفت في المهدي تزيد على 30، نذكر أهمها. نعم، لماذا نحن نذكر ذلك ونؤكد؟ لأن بعض الكتاب المحدثين نفوا وأنكروا خروج المهدي، وسنذكر بعضهم لذلك أن نؤكد على ذلك. نعم، أنكروا هذا وعدوا أن ذلك أسطورة أتت إلى المسلمين إما من بعض أهل البدع وإما من اليهود كذلك. ولعل أهم الأسباب أو أهم الكتب التي ظهرت أو كتبت في المهدي الكتب التالية: ابن حجر معروف عالم جليل في الحديث، محمد بن علي بن حجر الهيثمي، كتب في المهدي، فقيه الشافعي صاحب التصانيف المشهورة، ومتوفى بمكة 973 هجرية، نعم، مؤلف اسمه القول المختصر في علامات ظهور المهدي المنتظر، الملا علي القاري فقيه حنفي له كتاب اسمه المشرب الوردي في احاديث المهدي، المشرب الوردي او في مذهب المهدي. نعم، عالم جليل اسمه الشيخ علي بن سلطان الهروي فقيه حنفي سكن مكه وجنوبية بها. ومرعي بن يوسف الحنبلي كذلك له كتاب. نعم، توفي في القاهرة في 1033 هجرية، اسمه كتابه فوائد الابتكار لظهور المهدي المنتظر. الشوكاني المحقق، نعم، صاحب التحقيق في الأحاديث، له كتاب اسمه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والمنتظر والدجال والمسيح. هذا إضافة إلى الكتب من السنن والمسانيد وغيرها. كل ذلك حتى أن بعض هذه المسانيد وبعض هذه السنن أفردت بحثا خاصا للمهدي. وقد ذكر عبد المحسن بن عباس في كتابه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، يقول ورد التصانيف في المهدي حتى زادت على 36 مؤلفا. كل ذلك نعم عند أهل السنة والجماعة. من الذي أنكر خروج المهدي؟ رغم أن الأحاديث ثابتة، صحيح فيها ضعيف فيها موضوع، لكن هناك أحاديث ثابتة نقطع قطعا بأنها صحيحة تدل دلالة قاطعة على ظهور المهدي، إلا أن طائفة من الكتاب المعتدين أنكروا ذلك. أنكروا، لعل من أبرزهم الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله صاحب كتاب المنار، لكن هو يعني له تعليل، يعني قد نعذره وقد لا نعذره. رشيد رضا محمد فريد وجدي صاحب كتاب دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي ما هو سهل، عالم جليل، ضحى الإسلام أحمد أمين، هذا يعني ما أقول معذور لأنه أديب ما عنده الإلمام بفقه أو بحديث، ضحى الإسلام وحجر الإسلام وكذا، لكن أنكر كذلك. وقالوا إن هذه الأسطورة المهدي المنتظر أتت إلى أهل السنة والجماعة من أصحاب البدع، يعنون الروافض، وبعضهم يعنون التي دخلت إلى عن طريق اليهود، أن اليهود كانوا ينتظرون المسيح المخلف، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. اعتمد هؤلاء الذين أنكروا على مقدمة ابن خلدون، هذا الكتاب المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في أحوال العرب والعجم والبربر، كتاب مقيد في سبع، يتكلم في علم الاجتماع في سبع مجلدات، ذكر في المقدمة أنكر ظهور المهدي. أنكر لكم كلامه حرفيا وسترون أنه تناقض، لا شك في هذا. إذا عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون الحضرمي الغرناطي الإشبيلي أو الحضرمي الإشبيلي، كتاب المعروف ذكرنا، كتاب فخر. ابن خلدون نشأ في تونس ورحل منها إلى مصر وتولى في مصر قضاء المالكية، المالكي المذهب المالكي. توفي في القاهرة في 888 من أول القرن التاسع الهجري. قال ابن خلدون بعد أن استعرض أحاديث المهدي، استعرضها كلها ثم طعن فيها وقال بجنته: هذه جملة الأحاديث الواردة في المهدي، وهذه الأحاديث، ويقول كما رأيت، لم يخلص من النقد منها إلا القليل. إذا في قليل من الأحاديث ما استطاعت أن يقع فيها. وهذه الأحاديث كما رأيتها لم يخلص منها من النقد إلا القليل، بل أقل القليل. افرض واحد، نعم، إذا انتبه لعبارة، إذا سلم عنده بعض الأحاديث سواء قليل أو أقل من القليل، فماذا قال أهل العلم بالرد على ذلك؟ نقول لو صح حديث منها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ، فيجب الأخذ ولو حديث واحد. نعم، لكفى به حجة في شأن المهدي كيف والأحاديث فيه متواترة تواترا معنويا كما ذكرنا، وقد رد العلماء على ابن خلدون فقالوا نعم منها ما ذكره صاحب الإذاعة الشيخ صديق حسن يقول لا شك أن المهدي يعني سيخرج في آخر الزمان من غير تحديد لشهر أو يوم أو زمان أو مكان محدد تماما، وإن كان محدد أنه سيكون خروجه من المدينة إلى مكة يبايع عند المقام. نعم قال ما تواتر في هذا الباب في باب الخروج واتفق عليه جمهور الأمة خلفا أو خلفا عن خلف أو خلفا عن خلف إلا من لا يعتد بخلافه، وفي هذا إشارة إلى ابن خلدون. ثم قال وإن إنكار المهدي جرأة عظيمة على النصوص المستفيضة المتواترة تواترا معنويا، وهي قول الأستاذ أحمد شاكر يرد فيه على ابن خلدون، يقول إن ابن خلدون ليس له أن يطعن في هذا لأنه عليه رحمة الله قليل البضاعة في هذا الباب، يعني علمه الأحاديث ماشي، لذلك ليس لك أن ترعى. نعم ثم يقول الأستاذ شاكر وقد يقول ابن خلدون قرأ وعرف الصواب. طيب لماذا أنكر؟ قال لأن الجو السياسي العام في عصره يفرض عليه خوفا أن إيش؟ أن لا يضرب، ولذلك أشار أن في بعض هذه الأحاديث إيش؟ صحيح. فالجو السياسي العام كان يخاف وكذا وكذا فسكت، أي غلبه الرأي السياسي في عصره، كما ذكر ذلك الأستاذ أحمد شاكر في تقليد تعليقه على المسند الإمام أحمد عليه رحمة الله. والقارئ بمقدمة ابن خلدون يشعر أنه تناقض، إذ هو يقول اعلم ابن خلدون أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام، يعني كافة أهل الإسلام، على مر العصر على مر الدهور والأعصار يقولون إنه لا بد من ظهور المهدي في آخر الزمان. كيف تتكافة؟ طيب اجتمع أهل الأمصار المسلمين كافة على القول بالمهدي، ألا يسأل كما يسأل؟ إذا سكوت أو أنت إنكارك له في إيش؟ في دافع، في خوفا خوفا أو كذا. نعم من أهل هو يقول ذلك، يظهر وجه من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويوحدها ويسمى بالمهدي، ويقول في عهده خروج الدجال ثم يتفقان خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة العظام كنزول عيسى، ثم يتفق مع عيسى على قتل المسيح الدجال في بابه. طيب أنت تقول هذا قول الكافة من المسلمين، ألا يأسعك ما وسعه؟ لا. ويأتم عيسى بالمهدي في صلاته إشعارا بأن عيسى لا يأتي بجديد، وإنما يأتم بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا إمام المسلمين، إمامكم منكم يقول له. هذه الشهادة لابن خلدون كما يقول العلماء، وهي اعتقاد خروج المهدي المشهور عند الكافة من المسلمين، نقول هل اتفقوا جميعهم على الخطأ وأنت وحدك انفردت بالصواب؟ قل هل المسلمين أنت لا تقول ذلك وأنت وحدك تنكر ذلك؟ ثم إن الأمر ليست قضية اجتهادية وإنما قضية نص، فإذا ورد النص فينبغي للمؤمن إيش؟ أن يسلم إذا لابد أن يكون الحق مع أهل النصوص وهم أهل الاختصاص في هذا الباب، وابن خلدون ليس من أهل الترجيح في الحديث. ثم أنت يا ابن خلدون قد صححت حديثين في المهدي، الحديث الأول ما ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي وفي رواية من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وعدوانا. هو يصحح هذا ويصحح قال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ووثقه الذهبي في ذلك، وصحح ابن خلدون حديث آخر يخرج في أمة المهدي يسقيه الله عز وجل الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا، وقد ذكرنا في معنى الصحاح في الدرس الماضي، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا. ابن خلدون صحح هذين الحديثين ويكفي بهما أن تعيش أن تخضع رأيك من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كيف يحكم على الجميع بأنها ضعيفة مردودة ثم يقول هذان الحديثان صحيحان؟ هذان الحديثان أبدا. ومن الذين أنكروا خروج الدجال الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه المشكلات في الصفحة 139 يشير، ماذا يقول؟ يقول: من محفوظاتي وأنا طالب صغير، يحفظ عن الأستاذ، أنه لم يرد في المهدي شيء صحيح، وما ورد فيه صحيحا فليس بصحيح. هو يقول ذلك عليه رحمة الله، وقد رد عليه علماء الحديث فقال: من الذي لقنك ذلك؟ أبمجرد أن يقول لك أستاذ أو شيخ من شيوخك أن كل ما ورد فيها غير صحيح أو صحيحا غير صريح، تنقل للمسلمين أنه كل أحاديث المهدي باطلة؟ لا. نعم. ألا يجدر بك أن تراجع النظر إذا سمعت هذا وأنت صغير، أن تراجع ذلك وأنت كبير، حتى لا تكتب للمسلمين تشكك فيه في أمر يعني من أمور عقيدتهم؟ نعم، في أمر من أمور عقيدتهم عليه رحمة الله. نعم. وعالم لا شك جديد، آخر لقاء به كان 1990، التقيت فيه على عشاء في رمضان في بيت وزير الزراعة في الفجيرة، وكان أديبا مهذبا والله. اي والله رغم كبره. قال: من الشيخ؟ قلت: نافع علواني. قال: من الشيخ محمد؟ قال: الله. هذا قد يقول عن الشيخ محمد رحمه الله اخونا وشيخ لا. فقال: هذا الشيخ محمد المتوفى اخوه. ثم تأدب فقال: شيخنا واخونا. كان مؤدبا، فقدم ان الشيخ محمد شيخه قبل ان يقول ايش اخوه. لكن كما ذكرت يعني هذا عليه رحمه الله. اذا احاديث اهل الاختصاص والمعرفة. نعم. ومن الذين أنكروا خروج المهدي الشيخ محمد فهيم أبو عربية، رئيس بعثة الأزهر في لبنان. شو سبب إنكاره؟ سبب إنكاره أنه تعلق بأقوال المتكلمين أهل علم الكلام، وعلم الكلام تعرف هذا كله علم محدث في الإسلام. نعم. اعتمد على بدعة روجها أهل الكلام وابتعد عنها أهل السنة ورفضوها. هذه البدعة يقول بها المعتزلة كذلك، أن خبر الواحد لا يؤخذ به في العقائد. يعني إذا الحديث قد رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة عن رسول الله لا نأخذ به في العقائد. ليش؟ قال: هذا نحتاج العقائد. شوف البدعة. لكن تثبت به الأحكام في الحلال والحرام. سبحان الله، أثبتتم القول به في الحلال والحرام وأنكرتموه في العقائد استجابة لأهوائكم وآرائكم؟ أبدا. قالوا: إن أحاديث الأحاد لا تثبت بها عقيدة، أما الأحكام العملية فنقول معكم يا أهل السنة تثبت بها. خبر الأحاد، الأحاد مفردها أحد وبمعنى واحد، واحد هذا المعنى، يروي واحد أو اثنين أو ثلاثة. هذا الخبر الأحد يقسم ثلاث أقسام. نعم. إما مشهور، وإما عزيز، وإما غريب. المشهور بروي أكثر من ثلاثة لكن ما بلغ حد التواتر على الضخم ممكن إحصاؤه، هذا المشهور. العزيز روى اثنان. الغريب روى واحد، مثل واحد غريب في بلد وأنا غريب، يعني واحد ما في غيره. إذا الأحاديث الأحاد عند أهل البدعة لا تثبت بها العقائد، تثبت بها الحلال والحرام. قال: ألم أين لكم ذلك؟ وأين لكم هذا التفريق؟ هذا التفريق باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. فأبو عبية اتكى على إيش؟ على هذه القاعدة المتبعة. نعم. فأدلة الكتاب والسنة وعمل السلف وأصحاب النبي تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بالأحاديث الأحاد، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام العملية كالحلال والحرام. ولذلك ردوا ذلك. ومن الذين أنكروا كما ذكرت لكم محمد رشيد رضا محمد السيد يرى أن عليه رحمة الله أن هذه البدعة دخلت من اليهود. اليهود في تاريخهم الطويل قبل القرن الحديث هذا الذي نحن فيه كانوا ينتظرون ظهور مخلص يجيهم المسيح المخلص ويخلصهم مما هم فيه. لكنهم لما الجيل الأخير لما علم ووعي وعلم أن السنن الكونية هي التي تحكم هذا الوجود بأمر الله عز وجل وقد يخلق الله السنن مال إلى العلم وإلى المعرفة وإلى الأموال والاقتصاد واستعانوا بكل جديد في العلوم والمعارف فأقاموا دولتهم. يقول ألا يجدر بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذا كما انتبه اليهود ثم يقرأ قول الله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم. يقول رشيد رضا إن أحاديث المهدي إن أحاديث الصحيحين أي البخاري ومسلم ما ذكرت شيئا عن المهدي. تمسك بهذا وقال إذا أحاديث المهدي كل إيش؟ معقول. والجواب على ذلك ما ذكره ابن كثير مع أنه قبل يعني بقرون 600 سنة لا لكن أجاب عن هذه القضية في كتابه اسمه الباحث الحكيم في علوم مختصر الحديث في الصفحة 25 يقول إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان صحيح ما ذكر الإمام كله ذكر لكن إن البخاري ومسلم ما التزموا بتصحيح كل صحيح جابوا جزء من الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أشدها صحة وأقواها صحة. لا فإنهما البخاري ومسلم قد صحا أحاديث لم يذكرها في كتابيهما أبدا ونقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست في البخاري وليست في مسلم بل هي في السنة. وقال الشيخ رشيد رضا وكذلك فإن أحاديث المهدي قد دخلها كثير من الإسرائيليات وأهل الأهواء يعني فيها كثير من الضعيف والموضوع بكل صحيح لا ننكر على الصحيح لكن أئمة الحديث بينوا ونخلوا وغربلوا وأبطلنا الصحيح السليم الذي نأخذ به إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك صاحب مع الشيخ الواحد في كتابه إدراك الساعة. ثم إن خلاف أهل البدع والعصبيات المخالفين لما لا يعتد بها الحكم العدل لقول أهل السنة والجماعة لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم يعني يقول إنه رشيد رضا أنه هي أهل السنة بحثهم من أصحاب البدع من الروافض ردوا عليه ماذا قال؟ قالوا إن المهدي الذي ينتظره أهل البدع غائب عن الأبصار خارج نعم في الأمطار دخل سرداب سامرة وهو صغير عمره سنتان أو ثلاث أو خمس سنوات واحتجب كما يقولون من ظلم الناس ليش تخبط من ظلم الناس. والجواب أن الظلم كان من عهد آبائك فلماذا لم يحتجب وقاموا ووقفوا الظلم كان من عهد آبائك فلماذا احتجب هذا ثم عمره سنتان أو ثلاث نعم هذا يحتاج إلى من يقوم بأمره. ثم هل من المعقول أن يبقى حيا 13 قرنا؟ هذا الكلام ما يقول أحد نعم هو مجال. ولذلك يقول الشعراء بالتنبر بهذا ما آن باسترداد أن يلد الذي كلمتموه بجهدكم ما آن ما عن وقت سلط عدم ما آن باسترداد أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما أنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم سلستم العنقاء والغيانة سلستم العنقاء والغيانة يعني من الخرافات. ثم هنالك سؤال مهم ينبغي أن نقف عنده لو أن الإنسان أنكر المهدي وقال ما لوجود أو أنكر وجود عيسى هل نكفر له الله تبوا قضية خطيرة ينبغي أن تسرع في التكفير ما ينبغي أن تسرع. رأينا كثيرين ينكرون ظهور المهدي وظلماء فصاح الأجرياء ونجد بعض الناس يسرع في التكفير نعوذ بالله من ذلك وإن الذين يلجؤون إلى التكفير حجتهم واهية بل باطلة باعثة كذلك. لأنهم اعتمدوا على حديث موضوع ضعيف فكفروا الناس بذلك. والحديث رواه الإسلاباني في كتاب اسمه مفتاح معاني الآثار، يقول في موضوع: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر خروج نزول عيسى فقد كفر بما نزل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث موضوع بإجماع أهل السنة، فما ينبغي أن تكفر إنسانا إذا أنكر نزول المهدي نزول عيسى أو خروج المهدي. نعم، رضي الله عنه وصلى الله على عيسى. هذا قول باطل لا تقوم به حجة. الحديث موضوع وضعه بعض الجهال من أهل السنة. ليش؟ قال حتى يردوا على اللي بيقولوا بيجبنوا الناس، ولكن السنة الذي لا تنكر في ذلك، وإنما تنكر بالحجة والبرهان والقول الصحيح الثاني. نعم، إذا ليس بالأمر السهل، إذ لا يكفر إلا من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. إنسان أنكر حرمة الخمر، يجيب الخمر حرام، لا اقرأ. إذا أنكر نقولها نقول أنت كذا بعيد. إذا من أنكر شيئا معلوما من الدين هذا يكفره. أنكر فرضية الصلوات، أنكر فرضية الحج، أنكر حرمة الربا، نقول نعم من علمه ومن فهمه. فإذا أصر نقول أنت كذا، وقد يكون جاهلا، قد يكون جاهل. يعني مرة أذكر أحد التقى كان شيخ لوزير الأوقاف دولة عربية، يكون جالس قال الوزير: يا شيخ ما لك تكفر الناس أنت؟ قال: هو كفر. قال له: هذا عامي ما بيعرف، لو قلت له كافر قد يضربك وقد يقتلك، فعل شيء من البدع. قال: قل له أنت جاهل أعلمك، ولا تقل له أنت كافر فتبقى العداوة بينك وبينه إلى أن تقوم الساعة. جاهل علمه يا أخي، ما تقول له أنت كفرت أو كافر. هكذا. أما من أنكر ظهور المهدي بشبهته، شبهة تعرف في ذهنه أو متأول أو اعتمد على نص ضعيف، فلا نكفره، وإنما نحاول أن نبين له الحق. تمام، جمع بيان الحق، لو بيناه له فأنكر لا نكفره كذلك، لأنه كما قال ليس معلوما من الدين بالضرورة. كذلك سواء في هذه القضية أو في غيرها، وعلى العموم فأهل السنة والجماعة يقرون بخروجه ويعملون إذا خرج على تأييده كذلك، لأن النصوص ثابتة دالة بذلك وإن كانت قليلة. وجملة القول كما قال السفاري عليه رحمة الله: وما أتى بالنص من أشراط، وما أتى بالنص أي بنص القول إما من كتاب أو السنة أو إجماع الأمة، وما أتى بالنص من أشراط فكله حقا بلا شطاط، وما أتى بالنص من أشراط فكله حقا بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح، منها الإمام المهدي، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. محمد المهدي اسمه محمد ابن عبد الله، والمسيح أي عيسى ينزل على جناحي الملكين في الجامع الأموي، ويجتمع المهدي مع عيسى وتكون المعركة الفاصلة الكبرى. إلا أنه ينبغي أن نرتب أنه ما ينبغي لنا أن نتكل أو نتواكل